الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. الحمد لله الذي رزق أمة الإسلام علماء أدلاء فضلاء يدلون الناس على الهدى ويبينون لهم سوء الردى، فكم من قتين لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم. ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. ثم أما بعد أيها الأحبة في الله، أحييكم بتحية الإسلام العطرة الزكية، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحدثكم في برنامجكم أعلام الديار المقدسية عن سيرة عالم من علماء هذه الديار المقدسية، فلسطين الأرض الطيبة الأرض المباركة. هذا العالم هو الشيخ إبراهيم ابن عبد الواحد ابن علي ابن سرور المقدسي الدمشقي الفقيه الزاهد الورع العابد رحمه الله تعالى، يلقب بالشيخ عماد الدين، وكنيته أبو إسحاق وأبو إسماعيل، ويعد كذلك هو أخ الشيخ عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي الذي تحدثنا لكم عن سيرته سابقا. هذا الإمام الشيخ إبراهيم بن عبد الواحد المقدسي ولد بجماعيل سنة 43 و500، وكان يقول: أخي الحافظ عبد الغني أكبر مني بسنتين. هاجر إلى دمشق مع جماعتهم سنة 51 لاستيلاء الإفرنج على أرضهم، وكانوا قد استولوا عليها ومنعوهم من إظهار دينهم كما أسلفت لكم سابقا. هذا الإمام إبراهيم حفظ القرآن الكريم، وحفظ غريب القرآن للعزيزي ومختصر الخرقي في الفقه، ورحل إلى طلب العلم، وهي سيرة أهل العلم كما تحدثنا لكم مرارا وتكرارا أيها الأحبة في الله، أن هؤلاء العلماء ما كانوا يرضون بتلقي العلم فقط في مكان بقعتهم إطلاقا، بل إنما كانوا يرحلون مرة ومرتين وثلاث، ولربما جاوزت رحلتهم في طلب العلم 10 سنوات بل أكثر. هذا الإمام رحل إلى بغداد مرتين، سافر مع الشيخ الموفق بن قدامة وقرأ القرآن على الإمام أبي الحسن البطايحي ومن أبي محمد بن الخشاب، وسمع كذلك بالموصل على عدد من العلماء حتى برع وناظر وأفتى، ثم رجع إلى دمشق وأقبل على نفع الناس وتعليمهم. يقول موفق الدين رحمه الله تعالى في حق العماد لما سئل عنه: كان من خيار أصحابنا، وكان من أعظمهم نفعا وأشدهم ورعا وأكثرهم صبرا على تعليم القرآن والفقه، كان داعية إلى السنة وتعليم العلم والدين، كان يقرئ الضعفاء الفقراء ويطعمهم ويبذل لهم نفسه، وكان من أكثر الناس تواضعا واحتقارا لنفسه وخوفا من الله سبحانه وتعالى. يقول عنه موفق كذلك: وما أعلم أنني رأيت أشد خوفا منه، وكان كثير الدعاء والسؤال لله تعالى، وكان يطيل الركوع والسجود في الصلاة، ويقصد أن يقتدي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا العالم كما قلنا لكم قبل قليل كان رحالة في طلب العلم، وكان من أهل الورع والزهد والصلاح والعبادة، وكان من أهل العلم، وقد صنف كتاب الفروق في المسائل الفقهية، وصنف كتابا في الأحكام، لكنه في الحقيقة اشتغل بتأليف الرجال أكثر من اشتغاله بتأليف الكتب والمصنفات، فكان في الحقيقة كثير الأشغال والانشغال بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وبتربية الناس، وبتربية النشأ، وبتربية الشباب والجيل، وكان كذلك رحمه الله تعالى يتألف الناس كثيرا، بل إن موفق الدين بن قدامة قال: ما نقدر أن نعمل مثل العماد رحمه الله، كان يتألف الناس ويقريهم ويضيفهم، حتى إنه ربما ردد على إنسان كلمات يسيرة من سحر إلى الفجر. الله أكبر. وهذه سيرة أهل العلم يا إخوة. أهل العلم لم يكونوا يضجرون من تعليم طلبتهم إطلاقا، ولذلك كانوا يصبرون على تعليمهم، حتى أن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كان يقول: والله لو أنني أردت أن أعيد على الرجل مسألة لم يفهمها لأعدته عليها أكثر من 70 مرة. وهذا الإمام العماد المقدسي رحمه الله تعالى يتحدث عنه موفق الدين ابن قدامة رحمه الله يقول: لربما يردد على رجل كلمات يسيرة في باب تعليمه من السحر إلى الفجر، يعني لربما 3 ساعات يردد عليه هذا الكلام. فكان رحمه الله تعالى لطيفا بالناس، وكان يتألف الناس ويلطف بالغرباء والمساكين، حتى صار من تلاميذه جماعة من العرب والأكراد والعجم، أثر حتى على أناس من غير أهل بقعته ومحلته، وكان يتفقدهم. سيرة أهل العلم يتفقدون طلابهم ويتفقدون تلاميذهم ويسألون عن أحوالهم، وكان رحمه الله تعالى مأوى للناس، كان بيته مأوى للناس. وكان ينصرف كل ليلة إلى بيته من الفقراء جماعة كثيرة من أصحابه فيقدم إليهم ما حضر كذلك رحمه الله تعالى من الطعام والشراب. كان داعية إلى السنة وتعلم العلم والدين، وكان رحمه الله تعالى لا يدخل في شيء من أمور الدنيا وزخرفها إطلاقا، ولا ينافس فيها، بل إن بعض العلماء الذين ذكروا عن سيرته أنه لم يدخل يوما إلى سلطان ولا إلى وال ولا تعرف بأحد فيهم، وكان داعية يدعو الله عز وجل، يكثر من الدعاء، من أدعيته الجميلة التي أنصح نفسي وإخواني بالدعاء بها، وهي في الحقيقة أدعية رائعة كان يدعو بها الإمام عماد الدين رحمه الله تعالى. كان يدعو: اللهم اغفر لأقسانا قلبا، وأكبرنا ذنبا، وأثقلنا ظهرا، وأعظمنا جرما. وكان يدعو الله عز وجل فيقول: يا دليل الحيارى دلنا على طريق الصادقين، واجعلنا من عبادك الصالحين. كان رحمه الله تعالى محافظا على الصدق والورع. سمعته يقول لرجل: كيف ولدك؟ فقال: يقبل يدك. فقال: لا تكذب. سبحان الله، إنه في الحقيقة لم يقبل يده، فقال له: لا تكذب. يعني كان شديد الاعتناء بالصدق حتى في مثل هذه الأمور التي تسمى في عرفنا الاجتماعي مجاملة. كان رحمه الله تعالى كثير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذه يا إخوة سيرة أهل العلم. لا يرى أحدا يسيء في صلاته إلا قام له وعلمه بأدب ولطف ورفق وعلم وحلم. يقول العلماء عن سيرته: بلغنا أنه خرج مرة إلى قوم من الفساق، اسمعوا إلى هذه القصة الرائعة أيها الإخوة. بلغنا أنه خرج مرة إلى قوم من الفساق فكسر ما معهم فضربوه، كان معهم بعض الأدوات اللهو والطرب، فقام رحمه الله تعالى فكسر ما معهم. وطبعا كما قلت لكم يا إخوة، هذا كان في عصرهم معروفا، لأن العالم كانت له قدرة على أن ينكر المنكر باليد، وما كان الحاكم يستطيع أن ينكر عليه، لأن العالم كان قوله أقوى من قول الحاكم، كما يقول الشاعر: إن الملوك ليحكمون على الورى وعلى الملوك تحكم العلماء. العالم يحكم حتى على الحاكم. فكان ذلك الرجل خرج مرة إلى قوم من الفساق فكسر ما معهم فضربوه، ذهبوا وضربوه ونالوا منه حتى غشي عليه. الله أكبر. فأراد الوالي ضرب الذين نالوا منه. الوالي حينما سمع بالخبر أراد أن يضرب أولئك الشباب الفساق. فقال الإمام العماد الذي لم ينتصر لنفسه بل انتصر لربه عز وجل، فقال: أيها الحاكم، إن تاب هؤلاء ولزموا الصلاة فلا تؤذهم، وهم في حل من قبلي، فتابوا ورجعوا عما كانوا عليه وصاروا من أهل العبادة والزهد والصلاح. رحمه الله تعالى رحمة واسعة. كان رحمه الله تعالى لا يستعجل في الفتية حال كثير من الناس خصوصا من العوام. لربما للأسف الشديد يسأل العالم أو صاحب العلم في مجلس عن مسألة معينة، فيأتي ذلك العامي الذي لربما لم يقرأ كتابا في حياته من أوله إلى آخره، فيقول للناس: حسبك بي، عندي الجواب، وهو في الحقيقة لم يقرأ هذه المسألة ولم يعرف دليلها، فيفتي ويستعجل في الفتية، ويكون ذلك صاحب العلم قاعدا يستمع إلى ذلك العامي الذي لا يفقه شيئا في أمور الدين للأسف الشديد. انظر إلى العلماء أيها الأخ الكريم، ما كانوا يستعجلون الفتية إطلاقا، بل لربما كانوا يحترزون فيها احترازا كبيرا، كما كان العلماء الذين ترجموا لسيرة الشيخ عماد الدين رحمه الله تعالى المقدسي، كان يتحرز في فتواه احترازا كثيرا، حتى كان بعض الفقهاء يتعجب من فتاويه وكثرة احترازه فيها. وكان رحمه الله تعالى صاحب أدب يعتني بالمسجد، مثلا يكون على ثوبه غبار فيقول لذلك الرجل: لن أنفضه في هذا المسجد، يذهب فينفض هذا الغبار خارج المسجد. يبري مثلا قلما فيمسك البري القلم، هذا الشيء الذي خرج من بري القلم، ثم يخرجه في خارج المسجد ولا يدعه في المسجد. ف فكان رحمه الله تعالى في الحقيقة يهتم باحترام المسجد وتقدير المسجد وتوقير المسجد رحمه الله تعالى ورضي الله عنه وأرضاه. وكان رحمه الله تعالى حسن العشرة حسن المصاحبة، كل من يصاحب الإمام الشيخ عماد الدين رحمه الله تعالى المقدسي كل من صاحبه يحبه ويحب أن يصاحبه في كل مرة. يقول أبو إبراهيم محاسن بن عبد الملك التنوخي: كان الشيخ عماد الدين جوهرة العصر، وذلك أن واحدا يصاحب شخصا مدة ربما يتغير عليه، وكان الشيخ العماد من صاحبه لا يرى منه شيئا يكرهه فقط ولا يمل من صحبته إطلاقا، كلما طالت صحبته لهذا العالم يزداد بشره له ورأى منه ما يسره، وهذا شيء عظيم وليس يكون كرامة أعظم من هذا. فعلا بعض الناس يا إخوة يؤاخون بعض الأصدقاء اللي يسمعه سنة سنتين ثم يمل منه، يجد منه أمور لا تجعله فعلا يوافقه على صحبته، لكن هذا الرجل العالم وهي سيرة كثيرا من أهل العلم والفضل والصلاح والزهد والعبادة، كل من يصحبهم يحب أن يجلس معهم أكثر مما جلس معهم سابقا، لأنه لا يرى منهم إلا كل فضل وكل صلاح رحمه الله تعالى. كان رحمه الله تعالى ليس مغرورا ولا يعجب بنفسه ولا يتكبر على الخلق، بل ربما حينما يمدحه بعض الناس يأتي هو فيذم نفسه كثيرا ويحقرها ويقول: إيش يجيء مني؟ إيش أنا؟ من أنا؟ من أنا؟ وكان كثير التواضع رحمه الله تعالى. وكان رحمه الله تعالى لا يحب أن يمدحه أحد إطلاقا في وجهه، بل إنما حينما يمدحه بعض الناس في وجهه يقول: اللهم أصلح فساد قلبي، بل لربما يبكي وينوح ويقول: أنا كذا أنا كذا، يعني أنا عندي من المعاصي أنا عندي من الذنوب. وهكذا يا إخوة أهل العلم، والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني، ولأعرضوا عني وملوا صحبتي، ولبؤت بعد كرامة بهواني. العالم لا يحب أن يمدحه الناس في وجهه، بل إنما يحب أن يكون بعيدا عن مدح الناس، لأن مدح الناس في الأغلب يكون مدح مجاملة، وحتى لو كان مدح حق فإن الأولى أن لا يمدح الناس العالم في وجهه، وإنما يمدحه في غيبته وفي ظهره. أيها الإخوة الكرام، أيها الأحبة في الله، نواصل الحديث عن سيرة الإمام إبراهيم بن عبد الواحد المقدسي الشيخ عماد الدين بعد فاصل قصير، فتابعونا وكونوا معنا بإذن الله سبحانه وتعالى. أعلام الأمة فرسان رفعوا راية الأوطان، بالعلم وبالخلق رجحت كفة الميزان، رجحت كفة الميزان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم أيها الأحبة في الله بعد هذا الفاصل القصير، ونتابع الحديث عن سيرة الشيخ عماد الدين إبراهيم بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. هذا الرجل أيها الإخوة حينما تقرأ سيرته فعلا تستغرب منها، كان رجل حسن العشرة وحسن التعامل مع الناس. يذكر الضياء من كرمه وحسن عشرته أن بعض أصحابه كانت تكون له الحاجة إليه فيمضي إلى بيته فيقيم عنده اليوم واليومين، قال: وما رأيته يشكي ويشتكي من ذلك شيئا، وما أظن أني دخلت عليه قط إلا عرض علي الطعام، مع أنه لربما يكون فقيرا ومع ذلك يحاول أن يكرمه بكل شيء يكون في بيته. ولم يزل هذا دأبا في خلقه مذ أن عقلنا عنه أنه قد تصدر لتعليم الناس والسؤال عن أحوالهم، ولربما كذلك يبعث إلى الناس بنفقة السر، حتى إنه إذا غاب أحد من إخوانه يسأل فيتفقد هذا الرجل، فيسأل عن سيرته ويسأل عن مكان بيته، ثم يرسل إلى بيته النفقة وغيرها، بل لربما يأتي بنفسه إليهم، ولربما كان بعض الناس يرسل إليه يا إخوة ويشتري له حاجة، فربما زاد على ثمنها من عنده ولا يلزمه بذلك. وهذا كذلك من كرم ذلك الرجل الذي كان يحاول أن يرضي الناس ويحاول أن يعطي من الناس شيئا من ماله رحمه الله. بل أزيدكم أن بعض أهله يقولون عنه: كنا نؤذيه، يعني أحيانا قد يؤذون لا يسمعون كلامه، أحيانا يصيحون عليه، أحيانا يحصل لهذا الرجل شيء من الأذى. يقول بعض أهله عنه: فما يغضب علينا، بل يقول: الذنب لي، بل كان يدعو لمن ظلمه وكان يحسن إليه. الله أكبر. وهذا لا يدل إلا على صلاح ذلك الرجل وفضله رحمة الله عليه رحمة واسعة. هذا الرجل كذلك من الناس الذين كانوا يكرمون من لا يظن أن أحدا يكرمهم، مثل العميان والذين لا يبصرون. يقول عباس بن عبد الدائم المصري: كنا يوما نمشي مع الشيخ العمادي إلى دعوة، فلقي في السوق رجلا أعمى يسأل، فقال: يا فلان تعال معنا. قال: فاستحى الضرير كثيرا من أجل سؤاله. قال: فلما دخلنا إلى البيت انبسط الشيخ مع الضرير، أصبح يواسي الضرير، يتكلم مع هذا الأعمى الذي ربما يتجاهله الناس، يتحدث معه، وقال: يا فلان كلنا سؤال، وما زال يقول له حتى زال ما كان عنده من الحياء، يحاول أن يعطي ذلك الضرير شيئا من المال، شيئا من الطعام، حتى يستطيب خاطره ويستطيب نفسه. وكان كذلك رحمه الله تعالى يذهب فيزور المرضى ويقعد عند رؤوسهم في مكان المشفى الذي يكون فيه أولئك المرضى، ويأتي ويقرأ عليهم القرآن الكريم عند رأسهم رحمة الله عليه. وكان رحمه الله تعالى يكثر من قراءة القرآن في كل مكان حتى في وقت السفر. يقول الضياء المقدسي: وأوصاني وقت سفري فقال: أكثر من قراءة القرآن ولا تتركه، فإنه يتيسر لك الذي تطلبه على قدر ما تقرأ. الله أكبر، يعني يتيسر لنا من الأمور التي نريد أن نطلبها، أمر تجاري أو زيارة قريب أو شيء من هذا القبيل، يتيسر لنا سفرنا حينما نكثر من قراءة القرآن الكريم. يقول ذلك العالم: فرأيت ذلك وجربته كثيرا، فكنت إذا قرأت كثيرا تيسر لي من سماع الحديث وكتابته الكثير، وإذا لم أقرأ لم يتيسر لي ذلك. لأن هذا العالم ما كان يسافر مثلا لتجارة، كان يسافر لكي يسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض العلماء، فكان حينما يكثر من قراءة القرآن في وقت سفره يتيسر له سماع كثير من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان حينما لا يقرأ كثير من القرآن لا تتيسر له سماعه كثير من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كان رحمه الله الشيخ العماد صاحب عبادة، إذا قام إلى الصلاة المكتوبة يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويكبر تكبيرة يرفع صوته بذلك، ثم يستفتح، يقول عنه: من يراه لم نرى أحدا أحسن صلاة منه، ولا أتم منها بخشوع وخضوع وحسن قيام وقعود وركوع. رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى عنه وأرضاه. كان الشيخ عماد الدين رحمه الله تعالى كثير الدعاء بالليل والنهار، والناس يا إخوة كانوا يستروحون كثيرا لدعائه. كان إذا دعا كأن القلب يشهد بإجابة دعائه من كثرة ابتهاله وإخلاصه، وكان إذا شرع في الدعاء لا يكاد يقطعه ولو اجتمع أهله وجيرانه، فيدعو وهم حاضرون ويستبشرون بذلك. وكان يفتح عليه من الأدعية شيء ما يسمعه أحد عن غيره رحمه الله تعالى، ولربما يبكي الحاضرون عنده من دعائه، ويواظبون على القعود عنده ما بين الظهر والعصر في دعائه لله عز وجل. وكان يقول: اللهم اجعل عملنا صالحا، واجعله لوجهك الكريم خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. اللهم وخلصني من مظالم نفسي ومظالم كل شيء قبل الموت، ولا تمتني ولأحد علي مظلمة يطلبني بها بعد الموت. وإذا قضيت بالموت ولا بد من الموت، فاجعله على توبة نصوح بعد الخلاص من مظالم نفسي ومظالم العباد، قتلا في سبيلك على سنتك وسنة رسولك، شهادة يغبطني بها الأولون والآخرون. واجعل النقلة إلى روح وريحان ومستراح في جنات النعيم، ولا تجعلها إلى نزر من حميم وتصلية جحيم. وكان رحمه الله تعالى يدعو الله عز وجل فيقول: أسألك باسمك الكريم ووجهك المنير وملكك القديم أن تصلي على محمد وعلى آل محمد، وأن ترزقني رضوانك الأكبر والفردوس الأعلى وما قرب إليها من قول وعمل ونية، والخاتمة بأفضل خاتمة تختم بها لعبادك الصالحين، والعلم والعمل به، والحلم والحكم والفهم والحفظ والغنى عن الناس، وزوال الوسواس والشبهات والنجاسات، والدين والحاجة إلى الناس، والتزين بما يشينني عندك. اللهم طهر ألسنتنا من الكذب والغيبة والنميمة، وقلوبنا من النفاق والغل والغش والحسد والكبر والعجب، وأعمالنا من الرياء والسمعة، وبطوننا من الحرام والشبهة، وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فكان رحمه الله تعالى كثير الدعاء لله سبحانه وتعالى، وكان الناس يستروحون كثيرا لدعائه ويجلسون عنده يستمعون إلى دعائه ويؤمنون على دعائه. أيها الأحبة في الله، كل عالم له نهاية، ونهاية العلماء والفضلاء وكل الناس هي الموت. فقد توفي هذا الرجل رحمه الله تعالى ليلة الخميس وقت عشاء الآخرة 16 من ذي القعدة 1400، وقال المنذري 17، وكان صلى تلك الليلة المغرب في المسجد الجامع، ثم مضى إلى البيت وكان صائما. فأفطر على شيء يسير، وحكي عنه أنه لما جاءه الموت جعل يقول: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، لا إله إلا أنت، أغثني يا رب العالمين. ثم استقبل القبلة وتشهد ومات رحمة الله تعالى عليه رحمة واسعة. يقول الرواة عنه كما ذكر الضياء المقدسي: لما خرج جنازته إلى الجامع اجتمع خلق كثير، فما رأيت الجامع إلا كأنه يوم الجمعة من كثرة الخلق. وصلى عليه الإمام موفق الدين شيخنا، وكان المعتمد يطرد الناس عنه، وما رأيت جنازة قط أكثر خلقا منها، وخرج القضاة والعدول ومن لا نعرفهم، وصلي عليه غير مرة. أسأل الله عز وجل أن يتغمد هذا العالم عماد الدين إبراهيم ابن عبد الواحد المقدسي الجماعيني بواسع رحمته، ونسأله سبحانه وتعالى أن يسكنه الفردوس الأعلى من الجنة، ونسأله عز وجل أن يسكننا وإياكم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجنبنا وإياكم كل شر وضر وضير، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.